بينما جاء حتى أصبح عليه الصلاة والسلام لأنها رضي الله وجوعا فأرفع أن يصلي فيها حينما تركها فإنها رضي العلم فإن صلى الله عليها إذا اشتركت الله صلى الله عليه وقال ربي كريم قال إن الله حرم أن تكون أسعد ذنبي هذا جاء صلى الله عليه وسلم وجاء في يوم آخر لما يبارك سيئين يبلغون عن الإسلام عليه الصلاة والسلام فهذا حصل بما تعلم الصلاة والسلام عليه بلغ ذلك عليه الصلاة والسلام وجاء في يوم آخر فمن أجل ما أمر إلى أن الله يوحى حتى ودع الإسلام كل هذا جاء مع عليه الصلاة والسلام بما تعلم أما الناس فلا يمكن على شيء يدل على هذا وقيل إنهم يسمعون وقيل ليس كذلك والصواب أنه لا يقال أنهم يسمعون شيئا إلا بنفسه الأمر الذي لا يسمع به هذا هو الأصل كما قال الله جل وعلا إنك لا تسمع موتا رغم أنك مسلم المتقون فلا يسمع الميت شيئا إلا ما جاء به النص إلا ما جاء النص بأن يسمع الله عالم كمل فيه بس هذا جاء من نص خاص يسمع السؤال سؤال ذلك سأله الله أمين هذا خاص جاء من نص أما سوى ذلك ذاك المبلغ لأنهم سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم منذ قليل هذا جاء من نص وما جاء من نصوص يثبته وما لم يأت من نصوص لا يثبته لأن الأصل الذي لا يسمع شيئا ولا يدري عن أحوال الدنيا كيف ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا جاء بعض الناس إلى الحرب فقلت قال لا النبي انك لا تعلم بما اخبرت اذا قال اصحابي اصحابي وقد امتي قال يوم القيامه انك لا تدري ما اخبرت فكيف جاء صحيحين وهل يدل على هذا صحيح حديث ان فرضوا على امانه وعلى اهل المسلمين واذا كان اولى به على احوال الناس فلهم باب اولى اهل المسلمين فلهم باب اولى في غير الله احساسا وقد قال الامانه فلا يدل على الناس لكن جاءت مرايه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.